هنا القاهرة إلى ربات البيوت. أهلا بك يا عزيزتي المستمعة، وصباح جديد مشرق بك أنت وكل أفراد الأسرة. اليوم وكالعادة ألتقي بك ومجموعة من الفقرات المنوعة، وقبل أن أبدأ أقول مع نهار جديد ولمة عيلة جميلة يسودها الحب والأمل، أدعوك ومعك كل أفراد الأسرة لتقديم لمسة وفاء وحنان لكل من حولنا، بداية من الجيران مرورا بالأهل والأصدقاء وصولا إلى كل من يحتاج أن نسأل عنه ولو بزيارة بسيطة، لنؤكد على أننا دائما نعيش في مجتمع متعاون حتى يسود الخير علينا جميعا. أسعد بصحبتك اليوم منى خليل. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. يا بيتنا على بابك. أما الآن فإليك حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. كتبت إلي مستمعة تقول: أنا امرأة في العشرين من عمري، وحين كنت في 17 تقدم رجل إلى أهلي يطلبني زوجة له. كان عمره في ذلك الوقت 42 سنة، أي إنه أكبر مني بحوالي 25 سنة. شعرت بالخوف يومها وبكيت ورفضت، ليس لفارق السن الكبير جدا بينه وبيني، وإنما لسبب آخر هام جدا، هو أنه تزوج قبلي 3 مرات وطلق الزوجات 3 السابقات واحدة بعد أخرى. وتصورت أن نفس المصير التعس ينتظرني مع هذا الرجل، ونظرا لأني بسيطة الحال وفقيرة جدا جدا، رحب أهلي به ووجدوه لقمة شهية، ومارسوا علي ضغوطا شديدة وصلت إلى حد التهديد والوعيد والإرهاب، فوافقت مضطرة خائفة وتم الزواج. الحقيقة المرة يا سيدتي هي أن هذا الرجل لم يختارني لذاتي أو صفاتي، فأنا ولا حاجة وأهلي على البلاطة، ولم يريدني زوجة، إنما آلة تنجب له أطفال. وما هو أدهى وأمر أن في هذا الرجل عيب خلقي يمنعه من الإنجاب، لهذا تزوج 3 مرات قبلي، وكلما يعجز عن الإنجاب من زوجة يطلقها ويشتري بنقوده زوجة أخرى، ولم ينجب من أي زوجة من الزوجات 3، وطبعا لم ينجب مني أنا أيضا رغم مرور 3 سنوات على زواجه مني. ونتيجة لهذا بدأ يعاملني أسوأ معاملة، ويشتمني ويسبني بالألفاظ البذيئة التي يعف اللسان عن ذكرها، ويضربني أيضا بغل ووحشية ضربا شديدا لا تزال آثاره في كل موضع من جسدي. توسلت إليه أن يطلقني لأني لم أنجب له، فقال لي بشماتة: ده بعدك، أما مين اللي حيخدم العروسة الجديدة؟ طفشت هربانة إلى بيت أهلي أستغيث بهم وأطلب حمايتهم، ولكنهم لا يستجيبوا لي، بل يجروني جرا إلى بيت الزوج المتوحش ويرغموني على العودة إليه مكرهة ذليلة. تكرر هذا مرتان يا سيدتي، وهذه هي المرة الثالثة، وأنا مصر هذه المرة على عدم العودة إلي رغم ثورة أهلي وغضبهم علي وتهديدهم، ولكني لا أبالي ولن أعود إلى السجن الكئيب والسجان المتوحش حتى وإن كانت حياتي هي الثمن. أهلي غلابة بيقولوا لي: يا عبيطة، إذا لم تعودي إلي تضيع عليك كل مستحقاتك ومصاغك اللي يساوي 1000 جنيه. هل 1000 جنيه أغلى من حياتي يا سيدتي؟ وهل تقريني على موقفي؟ وماذا يكون موقفك لو كنت أنا بنتك؟ لو كنت بنتي لما وافقت أبدا على هذا الزواج، فالرجل أكبر منك بجيل كامل. لا يا ابنتي، لا تعودي إليه أبدا ولا توافقي أبدا على أن يكون ثمن حياتك 1000 جنيه. 1000 جنيه ده أقل من ثمن نعجة في هذه الأيام. وليعلم أهلك إن الفقر والحاجة لا تدعو إلى رمي البنت بهذا الثمن أو بأي ثمن أكبر آلاف المرات. قد تعجزي يا ابنتي المسكينة عن فرض إرادتك على أهلك الغلابة وزوجك الظالم، ولكني أردت الرد عليك ليعرف مستمعات البرنامج أن في الحياة من يضع الإنسان في كفة وشوية صيغة تمنها 1000 جنيه في الكفة الأخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نفس الليل يجي أنام وريح جتتي من الشقة في العيادة طول النهار. الله يقويك يا رشا يا حبيبتي. مرسي يا سلمى يا أختي يا قمر. انتي بقولك ايه، يمكن تيجي السحابة السودة ونبقى كأننا بالليل وتنامي. سحابة سودة؟ ايه الهلاوس اللي انت بتتخيليها دي؟ انت بتقولي ايه هلاوس؟ ايوه، سحابة سودة ايه دي اللي تيجي؟ ايوه، بتاعت قش الرز. يعني احنا كنا في ايطاليا كنا بنسمع انها بتيجي هنا كل سنة. يبقى كنت نايمة على روحك وما سمعتيش انها الحمد لله خلاص ذهبت ولم تعود. لا لا لا بجد حقيقي. كانت مفاجأة ليكي يا سلمى مش كده؟ أيوة طبعا، أنا كنت متصورة أنها لسه يعني بتيجي كل سنة. لا لا خلاص يا سلمى، انتهينا منها خالص. خلصنا منها ومن قرفها. التخلص من السحابة السودة تخلص تام ونهائي، كان إنجاز مهم قوي يا سلمى. ده مهم جدا. كانت مشكلة ومش عارفين يخلصوا منها. أهي رشا وصل. كويس، يبقى نفطر الأول في الفرندا. أيوة في الشمس الحلوة دي، وبعد كده أكلمكم بقى عن السحابة الراحلة. تاخدي بيض مسلوق ولا مقلي يا رش رش؟ نص بيضة مسلوقة بس. الدكتورة رشا منظمة جدا. وماله زي ما هي عايزة؟ اديني معلقتين فول يا وفاء. شايفة يا سلمى النظام الغذائي واخد حقه عندنا. لا أنا مشتاقة للفول أبو زيت حار. تفضلي أهو. فول بالزيت الحار نار يا حبيبي نار. يا جمالك يا عدوية. كنت بتسمعي هناك يا سلمى؟ الفلاشات عاملة عمايلها يا عمي. خلاص اديها فول بزيت حار يا وفاء. الشاي يا رشا. الشاي يا سلمى. ميرسي يا ابله وفاء. بتستغربي قوي يا سلمى على السحابة السودة؟ ايوه، ازاي اختفت بالشكل ده؟ موسم جمع قش الرز بيجي وينتهي ومفيش اي سحابه سودة، ومفيش ازمه تلوث الهواء زي ما كان بيحصل. بصراحه شيء مدهش. السحابه السودة دي كانت بتسمم هواء الدلتا والقاهره، كانت مصدر ازعاج واهدار للصحه اكتر من 20 سنه. اللي انا مش فاهماه بقى، كانوا ساكتين عليها ليه؟ وكانهم اعتبروها شيء طبيعي في المناخ وفي فصول السنه. لا لا لا ده يبقى غلط جدا. ما هو في الاخر خلاص نجحت وزاره البيئه، ونجاح كبير قوي يا وفاء، اثبتوا اننا نقدر. طبعا نقدر، نقدر نتحدى أي أزمة وأي مشكلة. بالتفكير الصحيح والجهد والإصرار عرفنا ناخد من قش الرز خيره ونمنع ضرره. قش الرز دلوقتي بقى بيدخل في المصانع وبيستفيدوا منه. أنا مبسوطة جدا، فرحانة قوي. أنت يا سلمى بعد عودتك من الغيبة الطويلة دي برة هتبدأ تشوفي حاجات كتير قوي تفرحك. مع رفقا بأرحامكم وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن قلة الابتسامة. الابتسام قل على وجوه الناس، يعني أحيانا كده الإنسان بينزل في الأسواق في أي مكان مش بيلاقي الابتسامة بتاعت زمان اللي احنا كنا يعني ساعة الصبح كده بنتفائل بيها. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حقيقي الابتسامة قلت والوشوش ما بقتش زي زمان والناس تحس انها مش فرحانة. ده بيحصل غصب عن الواحد مش بمزاجه. ليه؟ لانه بتلاقي فيه ابتلاءات بتحصل على الانسان، بتلاقي فيه حاجات بتعاكنن علينا غصب عنا. لكن في حاجات بقى انا اللي بسعى بايدي ان انا اعملها او ان انا اكتسبها. يعني لما بشوف نعمة على حد او حد متفوق في دراسته فانا بتغم علشان مش قادرة أعمل زيها أو مش قادرة أجيب الحاجة اللي عندها، فده في اللحظة دي أنا بكتب الحزن بإيدي. وأنا ليه عمالة أفكر هي عندها إيه أو هي أحسن مني في إيه وأنا ما عنديش ليه؟ دي قدرات ربنا سبحانه وتعالى مديها لكل إنسان. لكن الحزن اللي بيجي لي غصب عني نتيجة بلاء أو أي شيء ربنا كتبه عليا ده ما عنديش فيه أي مشكلة إلا إني أستعين بالله سبحانه وتعالى. معنى كده الاستعانة بالله يعني الإنسان من خلالها بيقدر يتغلب على أي حزن. طبعا طبعا أن ربنا عايزني دايما ألجأ ليه، وربنا بيحب العبد القريب منه اللي دايما يستعين ويقول يا رب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول بقى حضرتك أولياء؟ يعني شوفي دول بتوع ربنا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس يعني ممكن واحدة تكون لابسة عادي جدا وتكون من أولياء الله؟ أيوة. ممكن واحد يكون لابس بنطلون وقميص ويكون من أولياء الله؟ أيوة. ليه؟ لأن هو صفاته إنه يكون مآمن بالله وبيتقي الله. يعني إيمان وتقوى لله مش هيخليك تحزني أبدا على أي شيء ربنا قدره عليك. أحيانا كده يعني بنجرح بعض وإحنا مش واخدين بالنا، يعني بتبقى في مجموعة قاعدة ونازلين مع بعض ومتفقين إن هم هيكونوا مع بعض، فجأة بتبص تلاقي في مجموعة تانية انسحبت من هذه المجموعة وخدوا جنب كده لوحديهم. ده بيحصل نوع يعني جرح كده للآخرين. طبعا لما تلاقي ثلاثة قاعدين واثنين قاموا وقاعدين يتكلموا مع بعض، حقيقة اللي قاعدة هتظن ان هم بيتكلموا عليها، ده ما فيش يعني نقاش في كده. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس. يبقى مجموعة كبيرة قاعدة ليه؟ من اجل الا يحزنوا. يعني هي هتبقى قاعدة وهتفكر طب هو لو كان الموضوع عادي ما تكلموش قدامي ليه. دكتورة نيفين، يعني حقيقي كده لما الإنسان بيصيبه حزن أو زعل يعني ده بيشيل من خطاياه؟ أكيد. مش اتعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشكها الإنسان تكفر من خطاياه؟ يعني حتى الغم اللي أنا بيجي عليا ده بيشيل من الخطايا بتاعتي. طيب بعض الأزواج كده بتكون هي السبب في أن زوجاتهم مثلا بيزعلوا منهم نتيجة كلمة نتيجة موقف، وبتفضل يا حرام طول النهار بتبقى زعلانة وحزينة، ليه بيعمل معايا كده؟ ده نقول له إيه دكتور؟ أقول لهم رفقا بأرحامكم. هبة يوسف ودعوة لتحسين العلاقات الأسرية والعملية حول هذا الموضوع. إليكم هذا الحوار مع ضيفتها الأستاذة إيمان الدربي نائب رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، مع العام الجديد هنبدأ مع حضرتك بدعوة لتحسين العلاقات، العلاقات الأسرية، العلاقات في العمل، دعوة للعلاقات الطيبة مع العام الجديد. الأول كل سنة وانتم طيبين، يا رب عام جديد عليك وعام سعيد كله حب وهنا وسعادة وتفاؤل وخير. يا رب كل الناس تحقق أحلامها في كل المجالات. في الحقيقة فكرة تحسين العلاقات دي فكرة جيدة جدا ان احنا نبدأ بيها العام الجديد. يعني يمكن كلنا محتاجين نحسن علاقاتنا، فيش حد يعني هايل قوي، يعني حتى لو هو كويس بس محتاج اكيد يحسن اكتر. فكرة ان انا يعني يخلي العام الجديد فرصة لتحسين علاقاتي بالآخرين، علاقاتي في العمل، يعني لو أنا عندي مشكلة ما ممكن أحسنها. يعني فكرة إن إحنا يعني التوترات، إزالة التوترات، لو أنا حطيت في دماغي إن أنا أحاول أزيد التوترات مع الآخرين، يعني لو في زميلة زعلانة ممكن أصلحها، لو في زميلة أخطأت في حقها أخطأت في حقي، خلينا نتقابل في نقطة، خلينا نتقبل الآخر، خلينا نقرب وجهات النظر، خلينا نخلي العام الجديد عام بلا مشاحنات، بلا عنف، بلا ضغينة. يعني في الحقيقة أنا بقول الكلام ده لنفسي كمان، يعني إنه البداية لازم تكون من عندي ومن وكل من حواليا. احنا في الحقيقة مش يعني كلنا عندنا توترات يعني كافية، فاحنا محتاجين نكون اهدى، اهدى واحنا بنسوق واحنا بنتعامل، وانا بتعامل حتى في علاقاتي وانا سايقة او حد تاني سايق او انا راكبة ميكروباص او انا بتعامل مع وانا طالعة مترو، محتاجين نكون اهدى شوية، نتعامل مع الاخرين بشكل فيه ود اكتر. الامور يعني الحياة مش ناقصة مشاحنات، مش ناقصة تحدي، مش ناقصة يعني عنف. خلينا نكون واحنا بنتعامل يبقى في سماحة، يبقى في تقبل للآخر، يبقى في ود، يبقى في حب حقيقي. الحب أسهل كتير قوي من الكراهية، هيكون لي الكثير من الأثار الإيجابية على النفس. يعني تعاملي مع الآخر بشكل طيب هينعكس عليا بشكل إيجابي كبير جدا. صحيح. بصي يا أستاذة هبة، يعني أنا لو أنا النهاردة فكرت أن أنا أتعامل يعني أفكر في أي مشكلة حواليا بحب، بسماحة، تقبل الأعذار، هتلاقيني أنا أهدى نفسيا، في حين أن أنا لو نفس المشكلة دي تقبلتها بقدر من الغل والحقد والضغينة، حقيقي أنا أول حد هيتعب، لأنه الفكرة أنه الحقد ده والنفسية التعبانة وأن أنا طول الوقت بقعدة يعني جوايا سواد، ده بيخليني أكتر حد بتضرر هو أنا. فكرة أن أنت الضحك والسعادة وتقبل الآخر والهدوء النفسي، ده بيخلي حضرتك وبيخلينا كلنا عندنا قدرة على ان احنا نعيش بشكل سوي. الامراض النفسية بدايتها الحقد والغل والضغينة، وان انا طول الوقت ابقى عنيفة معاكي. يعني انا بتخيل الناس العنيفة دي لازم في الاخر بيعيوا، سواء مرض عدوي سواء مرض نفسي. انما فكرة ان انت تكوني هادية، اخلاقك طيبة، صوتك واطي، تتقبلي اعذار الاخرين، حتى يا ستي لو في مجال حد انت تصورتي انه اخطأ في حقك فنجعله عام التسامح. نحن يعني احنا محتاجين كلنا نكون اهدى، اقرب الى الله. فكرة يعني روح الدين، الدين الاسلامي، الدين المسيحي، كل الروح هي المحبة والسلام والخير. حقيقي دي مش شعارات، انما اي حد يجرب انه يتعامل مع اي مشكلة بالحسنة، ويجرب انه هو يتعامل مع نفس المشكلة بالعنف والتحدي والضغينة، هيجد فرق شاسع. حتى المخ بيبقى قادر والعقل على انه يرتب افكاره واوراقه بشكل افضل. فلنجعله عام التسامح والحب وتقبل الاخر. والان مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج اخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، كالعادة باجي أفضفض واتكلم معاكم بالذات. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا سعداء ومبسوطين، ومع لمة الأسرة مستمتعين وفرحانين. احنا استقبلنا عام جديد 2020، ويا رب يجعله عام خير وسعادة علينا وعليكم وعلى كل البشر أجمعين في سنة 2020. وبالمناسبة الحلوة دي عايز أقول كلمتين لكل زوج وزوجة متخصمين أو منفصلين. خلوا بالكوا كويس، ولادكم بيتأثروا قوي بخصامكم وبعدكم عن بعض، وكتير من الدراسات يا حضرات أثبتت إن سبب كذب وانحراف بعض الأبناء جه نتيجة خلافاتكم مع بعض، وعندي حالة من عشرات الحالات اللي بتأكد كلامي. أول امبارح يا حضرات جاري الأستاذ أيمن للأسف الشديد انفصل عن زوجته مدام نهى، وبعدين لقيته على باب العمارة واقف سرحان ومتضايق قوي. سألته مالك يا أستاذ أيمن، شارد ليه وسرحان؟ ده انت حتى يا راجل ما ردتش السلام. لقيته بيقول لي وهو منكسر قوي، ولادي يا أستاذ عبده، ولادي مالهم ولادك؟ خير إن شاء الله، المدرسة أرسلت لي خطاب استدعاء ولي أمر. رحت يا أستاذ عبده لقيت كارثة، ابن الصغير اللي لسه في رابعة ابتدائي ضارب ولد ضرب عنيف، وابن الكبير المديرة قالت لي إنه بيخرج مع أولاد مش كويسين، والمدرسة شافته بيشرب سجاير، والبنت مش بتيجي المدرسة بانتظام. لا حول ولا قوة إلا بالله، اهدى كله اهدى كله. طب والدتهم فين؟ عند والدتها وما عندهاش علم بأي حاجة. طب وعملت إيه يا أستاذ أيمن؟ جبت الأولاد واتكلمت معاهم يا أستاذ عبده، وهددتهم إن هيبقى فيه عقاب كبير قوي، بس بصراحة مش عارف أعمل إيه يا أستاذ عبده. الحل في إيدك يا أستاذ أيمن، أنتم انفصلتوا في بداية السنة، وعلى حد علمي إن سبب الانفصال يعني كان حاجة بسيطة وما تستحقش أبدا الانفصال. خلي بالك يا أستاذ أيمن، اللي بيدفع التمن دلوقتي الأولاد. ارجع تاني عن قرار الانفصال وصالح مراتك، وأنا وأحلام على أتم استعداد نكون معاك، وفرصة يا سيدي فرصة مع السنة الجديدة ننسى الخلافات شوية ونكسب ولادنا ونلحقهم قبل فوات الأوان، وساعتها حنبكي ونقول يا ريت اللي جرى مكان. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا كده غلطان؟ تمتعي بصحة أفضل مع تجنب زيادة الوزن. عزيزتي المستمعة، مع فصل الشتاء وتناول الأطعمة بشكل متزايد، عبلة إبراهيم تلتقي مع ضيفتها دكتورة سارة سامي إخصائية السمنة والنحافة حول زيادة الوزن في فصل الشتاء وكيف نتجنبها. بحضرتك اهلا بك يا استاذه. وفعلا الكل بيشتكي، انا دايما جعانه في فصل الشتاء، البرد بيجوع، طب انا اتغلب ازاي على الجوع ده واعمل ايه عشان ما احسش بالشعور ده؟ مبدئيا انا هعتمد الاول على التارجت اللي انا عايزاه. انا الاول لو انا وزني مظبوط وانا عايزه احافظ عليه كده، هعتمد طبعا على اني اكل دايما الاكلات اللي هي هدخل السعرات الحراريه اللي انا محتاجاها وبس، مش هعمل دايت قاسي عشان ما احرمش نفسي. وبعد كده اجي طبعا بعد فتره اكون عايزه اكل كميات كبيره عشان اعوض الحرمان ده، فبالتالي انا طول الوقت هحافظ على ان اكلي يكون الاكل الطبيعي اللي هو البروتينات والكربوهيدرات بصوره كويسه وبصوره طبيعيه في اكلي. بالنسبه بقى لو انا عايزه اخس، عشان اخس في فصل الشتاء الحقيقه ده فصل ذهبي وموسم ذهبي جدا عشان الواحد يخس فيه. البرد بيخليني دايما عايزه اوصل جسمي لصوره يعني لصوره دافيه او دافي جسمي، فممكن اخلي جسمي جهاز حرق عشان اوصل ان جسمي اخليه جهاز حرق. دايما اديله مشروبات مثلا بتكون دافيه، هتكون مثلا كمان بالنسبه لي شوربه خضار من الحاجات العمليه جدا اللي بتساعدني ان انا اخلي جسمي دايما يحرق الدهون، زائد ان الخضار بيكون حاجه اسمها يعني ليها خاصيه كده غذائيه اسمها انها سالبه السعرات الحراريه. يعني ايه سالبه السعرات الحراريه؟ يعني انا دلوقتي لو انا هاكل مثلا 100 جرام من الكوسه، 100 جرام الكوسه دول هيدوني 80 سعر حراري. تمام، عقبال ما انا ابتدي استهلك ال 100 جرام كوسه دول وجسمي يبتدي ان هو يهضمهم هيكون تقريبا وصل ان هو حرق 150 سعر حراري. فبالتالي هي اوريدي انا يعني خدت من جسمي 70 سعر حراري، زائد انها خلتني كمان شبعانه، فبالتالي انا جسمي كده بقى سالب السعرات الحراريه مع اكلي للكوسه مثلا. وطبعا ده بينطبق على اغلب انواع الخضار زي البروكلي زي الارنبيط زي الجزر زي كمان السبانخ والخبيزه، من الاكلات برضو الجميله قوي اللي ممكن اعتمد عليها بصوره كويسه. وهي تعتبر كمان أكلات مليئة، يعني خضار بيملى المعدة وفي نفس الوقت هيعمل على حرق الدهون بصورة سريعة جدا. يعني أنا طول الوقت لما أستعمل شوربة الخضار، لما أستعمل العدس، لما أستعمل كمان المشويات، لو أنا هبتعد شوية عن الأكلات المحمرة، لو إحنا اعتبرنا مثلا إن الأكلات المحمرة فيها سعرات حرارية كتير وأنا عايزة أكل عشان أبتدي إن أنا أتدفى، لا طب أنا ممكن أركز في حاجة تانية، بدل ما قطعة الدجاج اللي هتكون مثلا فيها 300 سعر حراري هزود فيها دهون وابتدي ان انا احمرها هتبقى ب 900 سعر حراري تمام. أيوة. لكن لو كلتها هي زي ما هي كده مسلوقه او كلتها مشويه هيبقى فيها بس 300 سعر حراري. فهي الحياه كلها اختيارات، يعني نختار صحتنا، يعني نختار ان احنا نزود في وزننا. فلو احنا ركزنا على الاختيارات دي وابتدينا ان احنا نسيستم نفسنا ونعمل نفسنا ان احنا داخلين ماراثون، انا داخله امتحانات ثانويه عامه. أيوة. الامتحانات دي هتخليني بعد الامتحانات لما اخلص جسمي كله هيبقى كويس، هعتبر نفسي ان انا عامله كده، عامله فتره اعداد مع نفسي ان انا عايزه اوصل بعد مثلا ما اخلص الشتاء لمده 3 او 4 شهور عايزه اخسر من وزني مثلا حوالي 15 كيلو. ال 15 كيلو دول محتاجه ان انا يعني انزل كل اسبوع تقريبا بمعدل كيلو واحد. ايوه فالكيلو ده عشان انزله محتاجه ان انا اركز مع نفسي جدا ان انا داخله سباق او ماراثون. الماراثون ده هيبتدي فيه ان انا اختار الاختيارات الصحيحه اللي هي هتخليني دايما ماشي على طريقي في ان انا هوصل للهدف بتاعي ان انا هخس. الهدف بتاعي ان انا اخس يبقى اعتمد دايما على الشوربات، شوربه الخضار، على العدس، هنسى شويه سندوتشات، هنسى شاورما، هنسى الكربوهيدرات بالظبط. يعني انا بلاش اكل شاورما، بلاش اكل مثلا باني، بلاش اكل الحاجات المقليه والبطاطس. أيوة. اللي هي الفارم فريتس والحاجات المقليه. أيوة. لا خليني اركز اكتر على الاكلات اللي هتوصلني لهدفي، بدل ما انا قدامي الطريقين لا اختار الطريق اللي هو السليم اللي هيوصلني اكتر للشكل النهائي اللي هيكون بالنسبه لي انا راضيه عنه. أجمل الأمنيات بصحة ورشاقة دائمة لك عزيزتي المستمعة ولكل أفراد الأسرة. بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.